بسم الله رب العالمين على سيدنا محمد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا إذا شئت سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، قال وخير لقتل الغيلة محمد صلى الله عليه وسلم، وإن من هديه عليه الصلاة والسلام ما رواه سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإن من الفقه في الدين هذا الكتاب للشيخ السيد سالم في كتاب هذا الذي أسماه فقه سنة، قد وصلت من النوبة إلى قوله: الكفارة في حالة ما إذا عفى ولي الدم ورضي بالدية. الكفارة في حالة ما إذا عفى ولي الدم، مين ولي الدم؟ يعني ديرته. إذا كان ولي الدم هو اللي إيش عفى ورضي أو رضي بالدية. قال الحليم بيعفو لصحه وهو بالعم أرجل. أما إذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه كفارة. والله يا ابن العصر نحن في الجهر الحين هذا رجل كان يا شيخ حسن زكريا هذا كان جواد أولا اعتبار من جد طويل ياكل بهدلي وشباب اجوا بداوا كل الناس اذا ابصى سلام سلام يا خداع يا كذاب يا بسموه عارفي بدل اشتكى عليه اللي بيحكم بين نزلوا على عارفه سلام شو وقته؟ كان والله يا شيخ تسب وتبهدل كان عندنا خروف مربوط بالوتر تبع البيت احتاج عليه اكلت خروف واكلت هذا وكلنا قال حرام قتلناه مو حليب الغيث شو حرام قتلناه الله يرحمه قال له حرام كل ما يطلع اللي بيكون مع الشيخ عيسى الحس لحسوا كله انذرف كان مخلوق اجوا الفتوى تبعها عم اقول لك قتلناه تقول لي حرام انا كمان مريض قول توبوا الى الله وخلص ينفع عم تعطي بالك الرن بالاول لما بيجوا بيكونوا جرة العافية هذا بينفع 100 ليرة لا كل اللي حسوه درج انه غير يا عم لك ما اكلناه فارس على فرس حرام يجيب لك كلمه والله شو يعني راح يعني بياثر قدرة الله هون اذا اقتص من القاتل فلا تجب عليه كفارة راح والزلزة ما تحبل اخي روى الامام احمد عن واسيلة الولد عم يرضى ما صار قام فطامه عم يرضى على الصمغة تبع الولد بده يجي متأسقة ما بتحملها كانت عندي صلح بس ما بتحملها اللي عم يرضى الصمغة بده 4 ايام بضحى الولد الله بيعطيه كيف بتسيم الاسقع الاسقع ضر لك لون ولا شيء ثقيلة واسيلة الا عرفت شلون؟ فهيدا الولد عشان سمه يصير عنده هالقوة لما ذاك صار عمره سنة مثلا عم يرضع منها عم يأثر عليه عم يضع مسيلة من الأسقى مثل ما شعرت بالحرية أنا كان عندي صار الأسنان هي البأس نأصدر الأسنان هيك لطيفة ولا لما بيصرخ ببعبع عجل خالص عن واسيلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم نفر من بني سليم فقال: إن صاحبا لنا قد أوجب قتل الغيلة، يعني أوجب الغيلة عند مالك بسبب قتله أن يخدع الإنسان غيره. شلون؟ إن صاحبا لنا قد أوجب فيدخل بيته قال فليعتق رقبة يقتل الله بكل عضو منها عضوا منه من النار نعم إخواني قتل فيقتله قال له يعتق رقبي الله بيفلي بكل عضو وعضو من ايش؟ من اعضائه هم مكتوب او ياخذ المال ورواه ايضا ما له معنى بسند اخر عنه مين اللي رواه؟ ما نشوف جاي احمد بسند آخر عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتينا رسول الله قد يكون لأخذ الله عليه وسلم لنا أوجه دخول النار لأخذ المال قال أعتق عنه نعم يعتق الله كل عضو منه عضو منا يعني المال مش ملك ما كان معه مال لعله يكون قتله مو مش ماله أعتق عنه يعتق الله بكل عضو منه عضو من النار وهذا رواه أبو داود والنسائي ولفظ أبي داود قد أوجب يعني النار لا يقال له قتل بالقتل زيادة يعني أنا كتبت وفي مختار الصحاح والغيلة قال الشوكاني غيلة نيل الأوطار اليماني يذهب فيه إلى موضع وفي حديث واسلة دليل على تفوت الكفارة في قتل العام كله يعني بعد ما قتلوه قالوا إيش أعتق عنه خلص سيبقى أبو هلال يعني بعد ما قتلوه عندنا قص منه أنه كمان قال أعتق وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوارث بالدم يعني إذا عفى الوارث أو رضي وليس لولي الدم وأما إذا قص منه فلا كفارة عليه وذلك بل القتل كفارته لحديث عبادة المذكور في الباب وقال غيره من الفقهاء لا فرق بين قتل الغيلة وغيره فهما سواء في القصاص والعفو والعفو حديث واسلة في القصاص والعفو وأمرهما راجع إلى ولي الدم كتابه هو السلطان ملزق هنا وفي حديث واسلة دليل على ثبوت كفارة قتل العمد وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوارث بالدية وأما إذا اقتص منه فلا كفارة وأمره لا راجع إلى ولي السلطان له حق عام خاصة ثم قال مفهوم يا شباب وهو وفي حديث واسلة دليل على ثبوت كفارة في قتل العمد وهذا إذا عفى عن القاتل أو رضي الوارث بالدية وأما إذا اقتص منه أو اقتصه منه الوارث فلا كفارة عليه بل القتل كفارته لحديث عبادة من شاء ويطلب بالدية جاب على الشوكاني شيخ عمر ويطالب بالدية من شاء بالمعلوم بيقتل الكل اشتركوا كلهم بالقتل نيل الأوطان وكان أيوة. فعل كل واحد موجب للقتل شوف الحديث بحيث ولما أخرجه أبو نعيم في المعرفة كتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال القتل كفارة يأخذ من كل واحد يحكم حتى ورد في حديث السيف محاكم للذنوب حتى تبال إنه كان جواد قتل قال ويطالب بالدية من شاء لا هو على القول هذا نعم وهو من حديث خزيمة بن ثابت المبدأ عام سيدي كل الدنيا لا يعفى بالإنسان على جريمة لا مو شك يعني حريص بدي يكون الضرب اللي ضربه فيها أو تقتل لا يعفى بالإنسان على جريمة يكون الضرب اللي ضربه فيها لو ما حدا غير ضربه ضرب قتله يعني عن طهر أما إذا كان يا نقتله يا قطع إيد إنسان وقطع إيد إنسان نعم ويطالب بالدية من شاء كمان يعفي عن من شاء وبيطالب بالدية وهو مروي عن ابن عباس وفي يقول وهو من حديث خزيمة بن ثابت وفي إسناده وقتادة ابن ربيعة الشافعي وأحمد كان عالم كبير فقد قتلت امرأة كان هي وخليلها ابن زوجها احترقت مكتبته بعد ما قارب الثمانية فقد قتلت امرأة رواه وخليلها ابن زوجها حسن مقتول ابن الزوج واللي رواه بعد ما احترقت مكتبته خرق كتب يعلى أمية إلى عمر بن الخطاب مو دائما ابن الزوج رواه بيكون ضعيف فقد قتلت امرأة هي وخليلها مكتبته حديث حجي قوي ابن زوجها وإذا بعد ما احترقت مكتبته صديقها فكتب يعلى بن أمية إلى عمر بن الخطاب رضي الله وكان يعلى عاملا له يسأله رأيه في هذا الخطاب فتوقف رضي الله عنه سنة. وقال الحافظ لكنه من حديث ابن وهب عنه ويكون حسن. ليش ابن وهب عنه؟ روى قبل ما تحترق مكتبه. رأيت لو أن نصر اشتركوا في شرحة جزور فأخذ هذا عضو الله انتقى قال نعم. قال وذلك الرابعة القواد أو العقل يعني قصة عظمة القتل. ورواه الطبراني في الجميل عن الحسن بن علي موقوفا عليه وكان أن كتب أمير المؤمنين إلى يعلى لمية عامله أن اقتلهما ولو اشترك فيه أهل صنعاء صار كلهم روي بإسناد روي موقوف عليه وذهب الشعب القود أو الولي المقتول أن يقتل الجميع به من ثم رابع القود أو العفو أن يقتل أيهم أراد القود أو العفو إما على الدية من بيعفي عنه على الدية وأن يقتل أيهم أراد ويأخذ من الآخرين حصته من الدية هي واحدة على مرد من الشعب ولأنا ما باخذ ايش فان كانوا اثنين واقال من واحد فلو اخذوا نصف الدية من الثاني وإن كانوا ثلاثة فأقاد من اثنين ولو بالزيادة عليه ولو كان أكثر الجماعة صالح ولو أكثر من دية هي مثلا 100 جماعة إذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعا شبواني أما إذا كانوا اشتركوا وبعض اللي قتل وبعض اللي عاون أول صار ما قتلوا قالوا شوف بدك مسكوا صار هذا القاتل نقتله واللي عاونوا ما قتلوا ولا يحبسون إلى أن يموت هنطلعهم من الحبس وهو شب سكت إلى أن يموت قاسم أنا ماذا أبي حنين إذا اجتمع جماعة على قتل واحد فإنهم يقتلون به جميعا سواء كانت الجماعة كثيرة أم قليلة ولو لم يباشر القتل قال كما أن لولي الجناية العفو مجانا كمان هو أفضل من أخذ الدية أي نعم شو معنى الرواية لما رواه مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نفرا برجل واحد قتلوه قتل غيلة مغيلة ولا تنسوا الفضل بينكم نعم قتل نفرا أين برجل واحد قتلوه قتل غيلة الإنسان أخو الإنسان شاء وضع ويجابني حطوا له ألف قال بعضهم يقول عددهم 5 وبعضهم يقول عددهم 7 والله لو يعرف الناس الإسلام يعني كل من عرف الأضياء وقال لو تمالأ عليه أهل صنعاء لو يعرف الناس لقتلتهم جميعا كل من على وجه الأرض لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ولذلك ورد الحديث من أعان على قتل ولو بشطر كلمة كتب بين عينيه أي ثم قتل 7 برجل شو شطر كلمة الكلمة كم حرف أقتل 4 والذي نفس عمر لو أن شطر لو أن اليمن ما قال لي شو كملها تآمروا على قتل مسلم قتل هذا الإسلام شوف ما تأخذ هلا كل ما شطرك السماوات والأرض والشمس والقمر والكواكب والبحار والجن كل ما جاءت الإسلام تجي تقتل شوف الحديث اللي لذلك كتبنا على بني إسرائيل لما قتل نفسا بغير نفس كأنما قتل النار جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا في إحدى الممر جعل يقرب في كعب الشريف وجعل يخاصمه قال يا بكر احذروا والذي نفس محمد بيده لو ان انسانا هدمك ونقلك حجرا حجرا والقاك في البحر لكان اهون على الله من ان يكسر المسلم قطع الانزلاق ويقتله الدنيا ما تسوى عند الله جناح بعض يكسر خاطره تافه البعوضة شلون عم يجي يقتل العالم ماشي بالطرقات او ما تبين حتى تسمح تشوفه شو هالبيت تسقط الجلد شو هالقوة انه قدرت الابره هنا تسقط الجلد قال وإذا عفى ولي الدم عن القاتل فإنه لا يبقى حق للحاكم بعد في تعزيره محا مخدرات وقال مالك الذي يعزر في عاما ومئة شيء إلو الحاكم يعزر سنة وبيجي دمجي أخواني ما ممكن ما بيصير ضروري تشوف لا عيونه ولا سبحانه. قال ان الجاني اذا كان معروفا بالشر او ظهر للحاكم ان المصلحه تقتضي رقابه فيه ان يعذره بما يراه محققا للمصلحه اما بالحبس او السجن او القتل كمان. موسى عليه الصلاه والسلام جماعته دعا الحاكم يصلح السياسه حتى يصلح الناس. صار لما ياخذ كوبايه الناس يفوت له نعم. قال وأصل وجود القول أو العفو قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا قل للبيت يا رب كتب عليكم القصاص القتل الحر بالحر نحطهم ثم ذات سردم والعبد بالعبد ثم القبط الأسير بالأسير والأنثى بالأنثى امرأة قتلت أنثى مقتولة فمن عفى فمن عفي له من أخيه هل تحتم هيك يحكي صالح وياه وعفى عنه واتفقوا وياه على شيء من الناس فاتباعهم بالمعروف بالكتاب المعروف وأداء إليه من طرف ثاني شو الإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. أما بدوره الإنجيل كان ما في إلا قتل ما في إيه عفو لك دية وصف دية صار مشروف خفر الجماعة واحد مثلين أولاد واشتراطة الشابعية من أولاد الصغار إذا أخذوا الدية ميت ناقة يقول الأولاد ما أحسن يطلعوا واشتراطة أو تمالأ عليه واشتراطة الشافعية والحنابلة أن يكون فعل التخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك بحيث الانفرد كان قاتلا تقتلوه فإن لم يصف كل واحد القتل يجوز. قال وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال مالك الأمر عندنا أنه يقتل في العمل الرجال الأحرار بالرجل من قتل له قتيل والنساء وهو بخير النظر عبيد بالعبد إما أن يبتدي وإما أن يبتدي وفي المسلم الله يرحمه بخير النظر هو ما ذكر الله يقول على كان يقال بخير النظرين هو عم يرجح يعني مخير بين هذا المذهب بأفضل هذا الحنابلة والنافعي قال الأمر عندنا أنه يقتل في العمد الرجال والأحرار بالرجل قبلها ولا هيك لما رأوه مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب قتل نفرا برجل بين العفو وبين قتل غيلة القتل لكن خير يعني وقال لو تمالى عليه أهل صنعاء لقتلتهم في التفضيل أخيار يعني شو بحب المسوّر في الكتاب قال والعمل على هذا عند أكثر بخير النظرين قالوا إذا اجتمع جماعة على قتل واحد يقتلون به قصاصات وقد رأى هؤلاء النظرين إما أن يبتدي وإما أن يقتل أن القصاص شرع الأمر بالأنفس أو القصاص فلو لم تقتل الجماعة بالواحد أولياء لكان كل من أراد أن يقتل غيره استعان بشركاء له من أولياء لا يقال وهم الورثة وبذلك تبطل الحكمة من شركاء فإن شاءوا يعني الورثة وذهب ابن الزبير سنية القوى بقتل وإن شاء عفا والزهري حتى لو عفا وداود ورثتي صفر الظاهر لأن الجماعة لا تصدر بالواحد لأن واحد عفا يقول أن النفس بده يأخذوا ويكتفوا على الدية أو على ما أحتفل إذا أمسك رجل شو هذي هذا الدية ليس شبه لأنه صار في شبه تجعوا الحدود شبه اعتبرنا انه قعدوا 6-7 مثلا نتآمر روى محمد بن الحسن راح واحد منهم قتل واذا كان 6-7 روى محمد بن الحسن قتلوا اللي تآمروا ما راحوا عندك ابن روى محمد بن الحسن كله يشتركوا صاحب ابي حنيفه قاتل اخواني ادم ما تلميذ ابي حنيفه والباقي ابو حنيفه ما قلت عن تلميذي وصاحب فهمت يا ابني والدليل ان الرسول يقول عن التلاميذ اصحاب لين واحد التلاميذ واحد من اصحابي اللي مش ما بيحكي يتهرب منه لو رحنا قبله ذاك لو مش دائما ما بيحكي قبله واللي ما حكم ما حد الى ان يموت كان بإخواني جماعة فينا لو تمالا فينا يمكن لو تآمر فينا يعني كل التآمر تآمر في جماعة جماعة فينا صالح مريض مو مريض يعني كان بالحج السنة راح في الشيخ صالح كمان واحد حد لا طيب دوما مصحته انه كويس هذا الله تعالى قال إذا أمسك رجل إذا أمسك رجل كمان سيدنا إذا أمسك رجل رجلا وقتله آخر وإذا أمسك رجل رجلا وقتله رجل آخر وكان القاتل لا يمكن صاحبته إلا بالإمساك ما يقول وكان المقتول لا يقدر على الهرب بعد الإمساك هذا تلميذي إنهما يقتلان لأنهما شريكان وهذا مذهب الليل رسول مكان مالك والنخعي وقال في ذلك الشافعية والأحناف إيش قالوا يقتل القاتل لأيهم لديتم حتى يموت جزاء يقول تلاميذ أصحابي نحبسه لأن يموت روى محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة رضي الله عنه حتى يموت جزاء رضي الله عنه أتي برجل قال قتل من دليل أن يوم رواه الدارقطني عن ابن عمر رضي الله عنهما فأمر بقتل الله من الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أمسك الرجل عنه بعض الأولياء وقتله الآخر يقتل الذي فأمر بقتله ويحبس الذي أمسك وصححه ابن عطان قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ورجاله كانت النفس لهم جميعا بكل الورثة مولك يا ابني فلما عفى هذا أحيى النفس فلا يستطيع أخذ حقه وأخرج الشافعي عن علي يأخذ حق غيره أنه قضى في رجل قتل رجلا متعمدا وأمسكه أن تجعل الدية المال ويحبس الآخر وترفع عنه حصة الذي عفى عنه ثبوت القصاص قال عمر رضي الله عنه وأنا أرى يثبت القصاص لما يأتي أولا بالإقرار واحد اعترف أنا نقتل حاضر لأن الإقرار قال محمد وأنا أرى ذلك وهو قول أبي حنيفة وعن وائل بن حجر رضي الله تعالى قال إني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم اللامين إني لقاعد منكم احترام ما بيجوز إن نقول اللامين بالقاتل لا إيه كمان بشر هنا لما إني الأخطاء إني لقاعد سيدنا عمر مرة خطب بدي حدد ظهور النساء بتفيد على المنبر جمع الناس صلاة صلاة وسمعت الناس مع النبي صلى الله عليه وسلم من جاء رجل يقود الآخر علي ولا وأخذ مهرها أكثر من مهر بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم لأخذن الزائد وأخذها ببيت من الاستحبال كل نسعرف قال يا رسول الله أن لك هذا يا أمير المؤمنين هذا قبل أن لك هذا يا ابن الخطاب وقال إنه لو لم يعترف أقمت عليه البيت يقول ولو آتيتم إحداهن قطارا أيوة أقمت عليه البيت أخطأ رجل وأصابت المرأة هل رددتم علي كما إنه لو لم يعترف أقمت عليه البينة ألم تعلموا أن الساكت الحق شيطان أخرى الأخير حفظ مقطعتين قال له نعم فقال الحق فضيلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاه وخير خطائه قال توبوه ما فهمت يعني فقال عمر الأول لما عم قتلته عبد الله المسعود كان يقول عن سيدنا عمر مين روى الحديث المسلم ملأ علما النسائي يعني صغير لكن لما اعترف في العلم عليه الصلاة والسلام قال ثانيا يذهب من شهادة رجلين عدلين وترفع عنه حصة الذي عفى عنه العفو ما عدلين قال عمر رضي الله عنه وعن ذلك قال محمد وأنا أرى ذلك وهو قول قال أصبح رجل من الأنصار وإن كان في الورثة صغير من بغير يهودي صغير فانطلق أولياء بلوغه المقتول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا ذلك فقال صلى الله عليه وسلم لكم شاهدان ليكون له الخيار بين العفو بين إيش شيخ الإخواني بين القتل رواه أبو لأن القصاص قال حق لجميع الورثة ولا يقبل من شهادة ولا اختيار للصبي قبل بلوغه ولا شاهد ويمين الطالب لا وإذا عفى الورثة جميعا أو أحد لا نعلم في هذا بين أهل العلم خلافا مغلظة، ذلك لأن القصاص إراقة دم مغلظة على جناية فيحتاط له باستراق الشاهدين العدلين كالحدود. بنت مقاض غلدون مقاض وأربعون حبالة في بطون أو حر أو عبد، لأن العقوبة يحتاط له في ماله كمان، لأن العقوبة حالة يعني ما نقول الورد تعطونا إياها أي في ماله، لأن هذا عمل الورق العاقل لا ترث العمل شرب من ايش ترث الخطا ما ترث العمل شرب صوتوا بالكم اذا واحد قد انسان خطا يحط الدية القبيح اما اذا كان عائد متعمد هو بده يحط المال ما صابش له هلا لا صحيح هلا المال كما سياتي ذلك مفصلا في باب الشيء ان شاء الله شروط وجوب القصاص امتى واجب ان نقتل القاتل حامل العطار قال ولا يجب القصاص إلا إذا توفر من الشروط الآتية كم شرط سبعة مهم الأقل ست سبع شروط عن سيدنا الإمام الشافعي شيء تخوف شروط عن ذلك لو استغفر قد ما استغفر نعم أبو حنيفة اللي جبناه من الخمارة مين؟ عبد الله تبتوا إلى الله صفات دقيقة أولئك جميعا مهدورو الدم أبي حنيفة قال كل الناس زنا زنا قال كل الناس زنا نعم الله بقى عقص صحيح قلنا شروط وجوب القصاص ما ولا يجب القصاص إلا إذا توفرت الشروط الآتية أولا أن يكون المقتول معصوم الدم فر عليه فأشتفيكم من يسر رأى فلو كان حربيا أو ثانيا محصنا أو مرتدا فإنه لا ضمان على القنعة لا قصاص ولا بدية لماذا؟ لأن هؤلاء جميعا مهدورو الدم هنا. أيوة. البخاري ومسلم الحدود في مسعود سواء كان القصاص يجب على مسلم مسعود رضي الله عنه أن رسول الله أو عبد الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاثة أن يكون المستحق له عاقلا بالغا أولا السيب الزاد عاقل بالغ واحد كان متزوج وحزن ثانيا إن كان مستحق وقام على شهود أربع شهود تفريع بيجي الحاكم لم ينوب عنهما أحد أو لم ينوب عنهما أحد في الشهود لا أب ولا وصي ولا حاكم وإنما يحدث الجاني حتى يبدو غصير ويفيق المسلمون فقد حبس معاوية الثاني والثالث أن يكون القاتل بالغا عاصا حتى بلغ ابن قتيل وكان ذلك في عهد الجاهل الثاني لحال والثالث لحال لم يكن سواء فلا قصاص على صغير ولا صغير معه فرد أول إنسان ما بيعرف لو كان متعمد ما بيعرف هذا العمل ثانيا أن يتبع أولياء ولا معنون على أنهم غير أشخاص وليس لهم قصد صحيح أو إرادة حرة وليس لبعضهم أن ينفرد به إن كان بعضهم غائبا أو صغيرا أو مجنونا وجب القضاء البالغ هيل الثاني وعاقلا هيل الثاني والمجنون حتى يفيق قبل أن يختار لأن من كان له الخيار في أمر لم يجز الافتياء عليه لأن في ذلك إبطال خياره وقال أبو حنيفة رحمه الله لكبار استيفاء حقوقهم في الواجب فلا قصاص على صغير ولا ينفضل لهم ولا معصير لماذا؟ إن عفى أحد مكلفين فقط القصاص وليس لهم قصد صحيح أو إرادة حرة إلو قصد صحيح أو إرادة حرة جو ثالثا أن لا يتعدى الجاني إلى غيره كان المجنون واحد قد يفيق أحيانا أو ولده ابنه وقت إفاقته اقتصم معلوم أن لا يتعدى الجاني إلى غيره إذا كان القصاص قد وجب على امرأة حامل لا تقتل حتى تضع حملها وتسقيه حتى تضع وتسقيه اللبا ظهر له شو؟ اللبا بوزن عنا بالسمرة هو بجد السمرة قدر بالحالة هي مع أخوانين وتسقيه اللبا اللبا كان والله بحال صحبه وزن عنا ظهر له وزن عنا نعم اشكلتوها لأن قتلها يتعالج ما زال عقله بسكر البطن متعدد بشربه ده شو ذنب الجنين راح شرب عام السكر وقتل الإنسان الحالي وقتلها قبل سقيه اللي بقى يضر به لما ينضر يطلع بلوم ثم بعد سقيه اللي بقى إن وجد من يرضعه له مختص منها لأن غيرها يقوم على حضانته فعن مالك وإن لم يوجد من يبلغه ويقوم على حضانته ترك كتب إلى معاوية بن أبي تقسيمه مدة حولين وهذا تحام على الوان الحكم كتب إلى معاوية يذكر أنه أتي بسكران قد قتل رجلا سنة فكتب إليه معاوية أن اقتله به الولد شو دم الشرب الخمر ما بيجوز حرام جابت على الولد في ناس يوصل يقتل إنسان أو يضرب إنسان جابته ماشي معها وماسك صندوق عم ياكل أنا بس هذا جبان صار ياكل حاله اللي بيسكر زيف على هذا جبان لو كان شو جامان ما بيروح بيشرب نجس حتى ورد السيد صار شجاعته خالصة عالية مؤقتة وفي الحديث يقول الرسول على محلة إن كان شرب شيئا ظنه غير بعضه فزال عقله فقتل في فقتل في هذه الحال فلا قصاص عليه مع الإيمان خوف من الله وفي الحديث يقول الرسول صلوات الله وسلامه عليه رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يحترم وعن المجنون حتى يفيض وعن النائم مطهرات فراس. وقال مالك الأمر المجمع عليه عندنا ابن ماجه في المدينة المنورة أن لا قود بين الصبيان بلغ الحاكم وأن قتلهم خطأ ما لم تجب الحدود الحاكم كمان يرشدوا لسيدنا مال معلق لعلك قبلتها لنا ويبدو لعلك عضطها وإن قتل الصبي وإن قتل الصبي لا يكون إلا خطأ روى ابن ماجه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى رابعة ما في بطنها إن كانت حاملة نعم أحسن أنا على تحت لامزي شيء الإسلام في الأصل أن وأن قال إنا إذا قتلت المرأة عمدا لم تقتل حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها إذا ما في حدا يكفله وإذا زنت لم ترجم حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا وحتى تكفل ولدها وكذلك لا يقتص من الحامل في الجناية على الأعضاء إذا سرق يأثر على الولد لم تقل رجله حتى تضع ما في بطنها إن كانت حاملا معلومه مهسه تكون حتى تضح وان لم تسقيه اللي بقى ظل شلون وان لم تسقيه اللي بقى اسمه وادي جناه نعم لا يقتص من الحامل الجنايه على الارض لا تضع اخذ حرام هنا وان لم تسقيه اللي بقى كمان ولو ما سقيته اللي بقى متى ما وضعه حتى تضع وان لم تسقيه متى ما وضعه نعطيه للغير حتى لو كان هذا عم يشرب منها بالناس جمع المال ما رأي يده يقطعوا يده مو القتل متى يكون القصاص هل يكون القصاص متى حضر أولياء الدم وكانوا بالغين قال فإنه ينفذ فورا متى ثبت بأي وجه من وجوه الإثبات إلا أن يكون القاتل امرأة حاملة فإنها تؤخر حتى تضع حملها كما صلاح يقطع الرحم نعم يغضب وليده بما يكون القصاص يعني إيش يغضب القصاص الأصل القصاص أن يقتل القاتل بالطريقة التي قتل بها لأن ذلك مقتضى المماثلة والمساواة إلا أن يطول تعذيبه ذلك فيطول السيف له أرواحه ولأن الله تعالى يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ويقول وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما إذا كان مال كل ربا وأخرج البيهقي مراد عاقبوا مثل ما عاقب نعم طوله مثل ما قتلت وأخرج البيهقي من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه حين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من غرض غرضنا لك. شو الغرض؟ نعم. كان يجيب الطير يحطوه على الغرض بعدين انتهت السياسة المعارضة بحمل الخلي على التحريم. كمان نعرض فيه لومنا انه صار خلو من الحرم المفارقة. وقد علم من ضرورة الشرع ان الاحكام مختلفة انما هي للذوات المختلفة. بالشورش خمر حرام، خل حلال. نعم. شو قال؟ وان ذات الخمر غير ذات الخل والخل حرم حلال، فإذا انتقلت ذات الحمر إلى ذات الخل وجب أن يكون حلالا كيفما انتقل، سواء كان انتقل بحالي أو بحلته أو حيضه. ومن غرق غرقنا. المخدرات انتقل البحث إيه؟ المخدرات. وقد رضخ الرسول صلى الله عليه وسلم ما يشيب العقل من غير الأشربة. كما رضخ هو هذا اليهودي رأس المرأة بحالي والحشيش وغيرهما من المخدرات. قيد العلماء هذا بما كان السبب الذي قتل به فعله. فإذا كان لا يجوز فعله كمن قتل بالسحر ضل شلون، فإنه لا يقتل به لأنه محرم. وقال بعض الشافعية إذا قتل بإيجار الخمر فإنه يقتل بالخمر، يوجد بالخلف، وقيل يسقط اعتبار المماثلة. يجب الإنسان يسكر في نشاط ويجيب بأول أمر بعدين بذور. أما هي بجعل الشباب واحد أتى الإنسان بالكيفية يقول إحنا بالخلف بغير بغير العقل النتيجة واحدة. لما فوق كنا فوت على بعض البيوت عليك قاعدوا مثل مسطول. ورأى الأحناف والهادوية أن القصاص لا يكون إلا بالسيف، لما أخرجه البزار وابن عدي عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير المخدرات فإنه حرام إنه مسكر. ففي حديث مسلم الذي تقدم ذكره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مسكر الخمر وكل خمر حرام. عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا قوة إلا بالشيخ عبد المجيد سليم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة وقال إذا قتلت فأحسن الفتنة وإذا عن حكم الشرع في المواد المخدرة. وأجيب على حديث واشتمل السؤال على المسائل كلها ضعيفة. السؤال الأول تعاطي المواد المخدرة، النهي عن المثلة هو مخصص بقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم. الاتجار بالمواد المخدرة وقوله فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى واتخاذها وسيلة للربح التجاري الاعتداء من حيث الله. هل يقتل القاتل في ثالثا زراعة الخشخاش والحشيش؟ أما المدينة ما إلى حرش بيطلع منه إلا عند إمام مالك لها. اتفق العلماء على أن من قتل في الحرم فإنه يجوز قتله بقصد البيع أو استخراج المادة المخدرة ثم لجأ إليه للتعاطي أو وجب عليه القتل بسبب من الأسباب كالردة. رابعا الربح الناجم من هذا السبيل. إذا عن تبيع ولا أحمد أبو حنيفة لا يقتل في الحرم أهو ولكن يضيق عليه ثم عم بيش نضيق ولا يباع له ولا يشرى منه وقد أجاب فضيلته ويقتل. سقوط القصاص. نعم. ويسقط القصاص بعد وجوبه بأحد الأسباب الآتية بأحد أسباب ثلاث أسباب معنا. أول الحمد لله رب العالمين عفو جميع الأولياء أو أحدهم عفو جميع الأولياء أو أحدهم أي يسقط القصاص بشرط أن يكون العافية أن يكون العافي عاقلا ميزا لأنه من التصرفات المحضة التي لا يملك الصبي ولا المجنون. هنا قال ثاني ثاني موت الجاني قاتل المال الخروف ترى وكلا هل هو من الحرام هل هو كلا هل هو حرام سيدنا إبراهيم موت الجاني أو فوات الطرف الذي كان به سرق به يمين قطعة قالوا شما لا. وإذا إذا مات من عليه القصاص أو فقد العضو الذي جنى به سقط القصاص يا عند الحنابلة قول الشافعي قال مالك الأحناف لا تجب الدية فلا سبيل له على ورثته فيما صار يقدم على الورثة والوصية كله يعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وحجة الأولين أن حقوقهم معلقة بالرقم أو الفرقة ومخيرون بينهما فمتى فات أحد وجب الآخر ثالثا إذا تم الصلح بين الجاني والمبني عليه أو أولا الشافعي رضي الله عنه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. تسلمنا في هذه الساعة المباركة من الدرس الذي جرى ومن ذكر الله سبحانه وتعالى إلى روحي وضريحي. من كان هذا في شرح عرسين له ولوالدين إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم عرشك وامتاد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذنبك الغاف. اللهم اجعل الجميع أنه لا إله إلا الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمين وهبتم قولوا الحمد ونوابتم معكم على هذه الفاتحة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحان ربك اللهم نور قلوبنا بما يصفون وسلام على المرسلين المستقيم. اللهم حسن أعمالنا وكثر أرزاقنا من الطيب الحلال واستعملنا فيما يرضيك عنا ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا مفرودا ولا مقترا عليه في الرزق. واقض ديوننا وفرج كروبنا واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأولادنا وبناتنا ونسائنا وجميع المسلمين والمسلمات. اللهم أصلح الرعاة والرعية وصل على خير البرية صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.